حضرة الله على الأدب الكرام. هل أتاك خبر موسى؟ عليه السلام. خضراء نارا إذ رأى نارا وما أتيك حدود. إلا سيدنا النبي. مفيش حدود. اللهم صل عليه. اللهم صل على حضرة النبي. فاخلع عن عيني. أمر من الله. فاخلع إنك من وادي مقدس يا الله وأنا اخترتك وَاصْبِرْ لِمَا يَقُولُونَ Oh.

وفتنا لك فتونا بسم الله ما شاء الله. يا رب فاطلعت كلمتي فاطلعت كلمتي Let's go.